أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. استمعنا لهذه التلاوة من سورة المجادلة والحشر للقارئ مصطفى رعد العزاوي. وقد تلا هاتين السورتين، وسورة المجادلة تركز على إظهار علم الله الشامل وإحاطته البالغة تربية لمراقبته وتحذيرا من مخالفته سبحانه وتعالى، كما تركز سورة الحشر على إظهار قوة الله وعزته في توهين الكافرين والمنافقين وإظهار تفرقهم في مقابل إظهار تآلف المؤمنين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مع القرآن. ومن المعتاد في كل اثنين أن نلتقي بأحد القراء من أجل تبادل أطراف الحديث معه ونقاش رحلة التعلم والحفظ لكتاب الله عز وجل. وقد كنا نستقنا مع الدكتور محمد بن سالم الزهراني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد بأبهار يكون معنا في هذه الدقائق، لكن زملاء تعذر الوصول إليه وربما لديه عذر لا يجيب على هاتفه، لكن لعله خير إن شاء الله ويكون معنا في أسابيع قادمة. المحطة الثالثة في هذه الحلقة أيها الكرام هي اختيار من تلاوات المساجد للشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، شيخ ابن أبي بكر ابن محمد الشاطري، قارئ مشهور ولد ونشأ في مدينة جدة، قام بإصدار عدد من التسجيلات القرآنية نالت إقبالا واسعا وانتشرت في أرجاء العالم الإسلامي. نستمع إلى هذا التسجيل من تلاوات المساجد من سورة الفرقان. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. كانت لهم جزاء